السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له محمد عابد السندي بقوله كتاب الفرائض، قال الإمام: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه والدارمي وابن الجارود والدارقطني والحاكم، وفي أوله: لا يتوارث أهل ملتين الحديث. رواه البيهقي أيضا والطيالسي وأحمد في مواضع، كله من طريق سفيان وغيره عن الزهري به. الحديث صحيح في الصحيحين لا شك فيه. والفرائض جمع فريضة، كما قال الله عز وجل: فريضة من الله، وهي أحكام المواريث التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكر أمهات المسائل فيها. ومن السنة ما يبين ما أجمل منها، وما يتمم بعض الأحكام أو يضيف بعض الأحكام. من هذه حكم ميراث الكافر أو ميراث المؤمن من الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني مختلفين. فإذا مات الأب الكافر لم يرثه الابن المسلم، أو الابن المسلم أو الأب المسلم لا يرثه الابن الكافر، وهكذا. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين قال: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي ولا جعفر، فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. هذا أثر موقوف وإسناده منقطع، لأن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسمع من جده علي بن أبي طالب، وهو يحكي قصة توريث عقيل وطالب، وهي قطعا كانت قبل موته. وهذا المعنى هو في الحديث السابق، لما توفي أبو طالب وكان علي رضي الله عنه مسلما، وكذلك جعفر، لم يرثاه، إنما ورثه ابناه الكافران في ذلك الوقت. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة، أظنه عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا الإسناد لين، ولكن الحديث صحيح، فقد رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد والباغي في شرح السنة، كلهم من طريق سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به، وهذا إسناد لين. عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ، ولكن له إسناد آخر، فقد رواه أحمد عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي معبد عن أبي هريرة، ولفظه: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال الشيخ الألباني على هذا الحديث: سنده صحيح، وهو صحيح. فالمعنى في هذا الحديث أنه يجب أداء الدين، كما قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين، يعني توزيع الميراث لا يبدأ به إلا بعد أن تسد الديون وتنفذ الوصايا، وإن كانت الوصية مذكورة قبل الدين، إلا أن الحكم في هذه القضية أن الدين أولا ثم الوصية بعد ذلك، ثم توزع بقية التركة على أهل الحقوق في الميراث، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، فلا بد أن تؤدى الديون أو تسدد الديون قبل أي تصرف آخر من إنفاذ الوصايا أو توزيع التركات، وهذا من باب الرحمة بالمؤمن الذي نفسه معلقة أي موقوفة عن الرحمة حتى تؤدى ديونه. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسمن ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حديث صحيح، رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والبغوي في شرح السنة، كله من طريق مالك به، ولفظه: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقات نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، إلا البخاري في الوصايا فقد رواه بنحوه. فالحديث صحيح، وفيه أن معاشر الأنبياء لا يورثون كما صح عنه في غير هذا الحديث، فيقول: لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني لا يدخل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المواريث التي تقسم تقسيم الميراث، إنما يحبس أو تحبس نفقة النساء والعمال فقط، وما عدا ذلك فهو صدقة على المسلمين. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل معنى هذا الحديث. وطريق سفيان هذا رواه مسلم في الصحيح وأحمد في مواضع. قال: أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج أن طارق بن المرقع، وكان عاملا على المدينة، أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من اليمن سوائب فانقلعوا عن 14,000، أي ماتوا وتركوا 11,000. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر أن يدفع إلى طارق أو ورثة طارق. أنا شككت في الحديث هكذا. هذا الإسناد منقطع، عطاء بن أبي رباح لم يسمع من عمر رضي الله عنه، والحديث أو هذا الأثر رواه البيهقي من طريق الشافعي به، وهذا فيه أن المولى عصبه، أن المولى عصبه، والعصبة من جهة العتق أو من جهة الرق هي العصبة الوحيدة التي تدخلها النساء، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فإذا اعتقت امرأة عبدا لها فمات العبد وله ميراث، فتدخل المعتقة في العصبات، ترثه ميراث العصبات. وهذا طارق بن المرقع أعطى عمر ما تركه المولى هذا أو هؤلاء الموالي السوائب، ما تركوه من مال له أو لورثته. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتي بميراثهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطوه ورثة طارق، فأبوا أن يأخذوه، فقال عمر فاجعلوه في مثلهم من الناس. يعني هذا الذي تركه هذا المولى أو العبد يعطى كما ذكرنا في الأثر السابق أنه يعطى الموالي السادة، وهذا الإسناد منقطع وقد رواه البيهقي من طريق ابن عيينة به، ونقل عن الشافعي قوله ويشبه أن يكون عطاء سمعه من طارق بن المرقع، يعني إثبات لاتصال السند. يعني قلت وإن كان عطاء سمعه من طارق فإن طارقا مقبول كما قال الحافظ في تقريب التهذيب، طارق بن المرقع مقبول. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين ثلاثة، اثنان لأم ورجل لعلة أي ضرة، فهلك أحد اللذين الأم، يعني مات الرجل وترك وابنين أشقاء وابنا آخر من أم أخرى. قال فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال، فأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي. هذا الأثر إسناد منقطع، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث لم يحضر ويشهد تلك القصة، فإنه لم يسمع من عثمان رضي الله عنه، ولتوضيح ذلك نقول ذكر العلائي في جامع التحصيل أن أبا بكر ابن عبد الرحمن ذكره ابن المديني في من لم يثبت له لقاء زيد بن ثابت. قلت وزيد ابن ثابت توفي سنة 45 على الراجح، وبالأولى لم يلقى عثمان رضي الله عنه، فإنه قتل رضي الله عنه سنة 35. إذن هذا الأثر منقطع. والمعنى أنه فرق في هذا القضاء بين ميراث التركة العينية وبين ميراث ولاء الموالي، والظاهر أنهما واحد. قال أخبرنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية يحدث عن عبد الله بن عطاء المدني عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك وهو لك بميراثك. هذا الإسناد ضعيف لكن قد صح بمعناه، والضعف هنا للتردد بين المبهم وبين مروان بن معاوية. والحديث ثبت كما ذكرنا، ولفظه عن بريدة قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. وهذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث كلام الترمذي. ورواه النسائي في الكبرى عن عبد الله بن عطاء، وقال عبد الله بن عطاء ليس بالقوي. ورواه ابن ماجه في الصدقات كلهم من طريق عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به. وعبد الله بن عطاء الطائفي المكي، وقيل المدني، قال ابن حجر عنه في تقريب التهذيب صدوق يخطئ ويدلس. قلت وثقه الترمذي كما تقدم وابن معين وابن حبان، وأخرج له مسلم احتجاجا، وفي تهذيب التهذيب لم يذكر بتدليس، فالظاهر أنه صحيح. والحديث كما تقدم في مسلم أن الذي أعطى أمه الجارية أو العبد أو أي صدقة من الصدقات فهو مأجور على هذا العطاء، وإذا ماتت الأم أو مات الموروث يأخذ هذا، ولا يعد هذا رجوعا في الهبة، وإنما هو امتلكه بالميراث. والحديث صريح في هذا. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن ابن أم حكيم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه، يعني قال لها يعني اتركي حقك في الميراث وهو مريض مرض الموت، فأبت، فقال لأدخلن عليك في من ينقص حقك أو يضر بك، فنكح ثلاثا في مرضه، أصدق كل واحدة منهن 1000 دينار، فأجاز ذلك عبد الملك ابن مروان. قال سعيد إن كان ذلك مثلهن، يعني إن كان ذلك الصداق مثل صداق مثلهن جاز، وإن كان أكثر ردت الزيادة، وقال في المحابات كما قلت. هذا الإسناد موقوف وفيه ضعف من جهة عنعنة ابن جريج فهو مدلس. قال الشافعي رضي الله عنه أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه، أي في مرضه، أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها 3 نسوة وأصدقهن 1000 دينار كل امرأة منهن، فجاز ذلك عبد الملك، أو فأجازه، فجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن. قال الربيع: هذا قول الشافعي رضي الله عنه. قال الشافعي رضي الله عنه: أرى ذلك صداق مثلهن، يعني لو أن الرجل تزوج نساء وأعطاهن صداقا هو صداق مثلهن. يقول: أرى ذلك صداق مثلهن، ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح وبطل ما زاد على صداق مثلهن، يعني إن أعطى كل واحدة منهن 1000 دينار وصداق مثلهن 500، تعطى كل امرأة صداقا كصداق مثلهن والباقي يرد في التركة. يقول: وبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك، لأنه في حكم الوصية، والوصية لا تجوز لوارث. هذا موقوف وإسناده ضعيف كما تقدم. سعيد بن سالم صدوق يهم، وابن جريج المدلس وقد عنعن. ومن هذا الإسناد يتضح أنه دلس الإسناد السابق، أو أن سعيد بن سالم أخطأ في إدخال عمرو بن دينار بين ابن جريج وعكرمة، والله أعلم. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى بن عمر أنه قال: كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة، ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها فحدث أنها عاقر، فطلقها قبل أن يجامعها، فمكثت حياة عمر فمكثت حياة عمر رضي الله عنه وبعض خلافة عثمان، ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة، وهو مريض، لتشرك نساءه في الميراث، وكان بينها وبينه قرابة. هذا إسناد ضعيف وهو موقوف، وذلك لعنعنة بن جريج ووهم سعيد وهو ابن سالم. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك. موقوف وإسناده ضعيف كما تقدم، ابن جريج معنعن، ومسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام. قال: أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة قال: أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف ثمامة بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان. قال ابن الزبير: أما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. هذا موقوف وإسناده حسن، وقد تقدم قبل ذلك. أي التي طلقت طلاق البتة لا ترث، أما إن كانت طلقة رجعية وماتت ومات زوجها وهي في العدة فإنها ترث. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف، يعني طلحة وأبو سلمة أخوان، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها، على أنه طلقها في مرض موته ليضر بها. هذا توجيه الأثر إن كان أراد الإضرار يعني. وهذا إسناده صحيح كما تقدم، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.